بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وقلنا إن أحسن تفيد أن مرتبة أقل منها وهي حسن، فأمرهم الحق أن يتركوا الحسن ويأخذوا الأحسن. وقلنا إن الموضوع في أن الإنسان وهو من الأغيار إذا ما أصابته مصيبة من أحد يكون له غريم، فإذا ما كان له غريم تحركت نوازع نفسه. حين تتحرك نوازع نفسه إلى عقاب بمثل ما عوقب به يبيحه الله له، ولكن يطلب منه إن قدر على نفسه أن يعفو. يبقى العقوبة ما دامت مشروعة من الله بمثل ما عوقبت تبقى حسنة، حسنة. لكن إذا تركت نوازع نفسك وعفوت يبقى ده مرتبة إيه؟ يبقى مرتبة أحسن. وكنا دي جاية علشان ليه كده؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى خلق في الإنسان عواطف وغرائز، للعواطف مهمة في حركة الحياة وللغرائز مهمة في حركة الحياة، ولكن العواطف لا يمكن أن يسيطر عليها، ولذلك لا يقنن للعاطفة، ولكن الغرائز يقنن لها. كيف؟ قال لك حب الطعام غريزة، نعم غريزة، ولكن يجب أن لا يصل منك إلى مرتبة النهم والشرم. بقاء النوع أو المتعة الجنسية عشان بقاء النوع، لكن ما يكونش عندك إلى مرتبة الشرود في أعراض الناس. حب الاستطلاع غريزة وتنفع المجتمع، لأن الذين اكتشفوا نشأ من حب استطلاعهم على أسرار الوجود، لكن ما يصلش إلى التجسس الاستزلالي. الله، إذن ففيه غرائز يعليها الشر. الغرائز لما يجي يعليها الشر يقول لك مثلا زي كلمة الحب اللي احنا كنا بنقولها دي، يقول لك انت حب من شئت وابغض من شئت، لان دي مسألة عاطفية، ولكن من ابغضته لا تظلم، ومن احببته لا تظلم الناس له. وجبنا حتة سيدنا عمر: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه. قال له لا، دي بلاش دي، يعني من الولد من المال. كررها رسول الله، فلما كررها رسول الله علم عمر رضي الله عنه بفطرته أن ذلك أمر تكليفي، والتكليف لا يتأتى في العواطف، فعلم أن الحب المراد هو الحب العاطفي. الواحد يقعد بينه وبين نفسه يقول ما من أنا لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيه أنا؟ فأنا أحب رسول الله حب عقلي، قد يتسامى إلى أن يصير حب إيه؟ حب عاطفي. الإنسان منا كما قلنا سابقا يحب الدواء، أيحبه بعاطفته أم بعقله؟ بعقله. ده هو مر ويزعل لما ما يلاقيش الدواء في الأجزخانة، وينبسط من اللي يجيب له الدواء في الإيه؟ في الأجزخانة. يبقى بيحبه بإيه؟ بيحبه بعقله. يبقى إذن التكليف هنا الحب الإيه؟ الحب العقل. سيدنا عمر لما مر قاتل أخيه زيد بن الخطاب قال له لو إزو نفسك عني كده، أنا أصلي ما بحبكش. فالرجل بكل جرأة إيمانية قال له: أو عدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي؟ قال: لا. قال: إنما يبكي على الحب النساء. يعني حب ولا ما تحب انت؟ أنا ماله ما تحب ولا ما تحبش. نعم. فهنا بقى يأخذ بأحسن. مثلا حينما يقتل إنسان لولي الدم أن يقتص، لكن الحق يحنن قلب المقتول له على القاتل، وبعدين يقول: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. بقى في معركة وصراع العواطف، في ان واحد اعتدى على دم وخده يوم يجي فمن عفي له يسميه من اخيه، فمن عفي له من اخيه شيء يجي مثلا يقول ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور، ان ذلك لمن ايه، ولذلك اكدها ان ذلك لمن عزم الامور، لانه قال صبر وغفر. ما دام صبر وغفر يبقى في غريم له ولا لا؟ لكن مثلا افرض ان مصيبه نزلت على الانسان بدون غريم، مرض، طب غريمك مين في المرض بقى؟ هتزعل من مين؟ هتيجي على مين؟ هتنفعل على مين؟ ولذلك يقول ايه، اصبر على ما اصابك اي مما لا غريم لك فيه، ان ذلك من عزم الامور. ما اكدهاش بمين؟ بالله، انما ديك هاكدها بايه؟ لان ليا غريم يهيجني ساعه ما اشوفه، انما في الثانيه ماليش ايه، ماليش غريم. فالحق بيقول ايه، مرق ياخذوا باحسنها، يعني اذا وجدت له ذريعه حكم في شيء وفي احسن منه ياخذوا بالاحسن. ليه؟ قال لك لان الانسان اذا روض نفسه على الاحسن يبقى فهم عن الله. ليه؟ أم قال لك لان واحد اساء لك ممكن ان تسيء ايه اليه، بس لاحظ انها تكون بقدر، فعاقبه بايه؟ طب ومن الدقيق في الموازين حتى يستطيع ان يعرف المثليه بالضبط. واحد ضرب لي الم، طب وانا اقدر بقى احدد حكايه ضربه الالم دي ازاي؟ ممكن احددها ازاي؟ ما يمكنش، لان دي متناسب مع القوه ومع الدفع ومع المش عارف ايه ومع مساله. يوم يقول لك طب وانا ليه هدخل في الايه، في الاشكال ده، ما نعفو خلاص وننتهي وننتهي. الحق سبحانه وتعالى يريد بذلك أن ينهي تراث القلوب، لأن لما يجي واحد يقتل لواحد ويبقى فيه قصاص ودم ومش عارف وده يتمسك بأنه إيه يقتله ومش عارف إيه، تفضل الترى موجودة ولا لا؟ ولكن إذا عفى ولي الدم يبقى المعفو عنه ده حياته هبة من ولي الدم. لما تبقى حياته هبة من ولي الدم يبقى يستعي أن يجعل حركة من حركات هذه الحياة ضد ولي الدم أو من يقرب من ولي الدم، يبقى أنهينا ولا ما أنهناش؟ ولذلك البلاد اللي يحصل فيها التارات وعرامة الأخذ بالتار دي في البلاد زي الصعيد مثلا، يقول لك إذا جاء القاتل وخد كفن وقال على إيده ودخل على ولي الدم وقال له نجيت لك أهو كفن ومش عارف بيعمل إيه، خلاص بيعفو عنه، والأسرة كلها تفهم ان دي بقى هبة حياة، وهذا هبة من من؟ هبة من هذا. تصفي السرات ولا ما تصفيش؟ لكن اذا كنت هتفضل كده خد طار، ما بنقولش حاجة، انما وأمر قومك يأخذوا بايه؟ بأحسن، يعني ان وجد حكم وجد. طيب واحد مدين ولهش قادر ان يوفي الدين، يقوم التشريع يقول لك ايه؟ فنظرة إلى ميسرة. وإن كنت عايز بقى يعني كده، ما دام هو اقترض يبقى محتاج، والقرض ده لا يكون إلا عن حاجة، إنما السؤال يمكن عن حاجة وعن غيره يبقى ما يقترضش، ولذلك ثواب القرض أكتر من ثواب الصدقة. ليه؟ أم قال لك لأن المقترض لا يقترض إلا عن حاجة، ولأن المتصدق حين يتصدق بشيء من ماله من أول الأمر أخرجه من إيه؟ من تعلق نفسه به، طلع الصدقة، إنما حين يخلط تبقى نفسه إيه؟ فكلما صبر مع تعلق نفسه أخذ أجرا. يبقى القرض إيه؟ أحسن من الإيه؟ فبقول لك ما دام اقترض يبقى محتاج، وما دام أنت أقرضته تبقى عندك وواجد، يبقى أنظره لحد إيه؟ فنظرته إلى؟ طب وإن كنت تعفو وتسيب الحكاية يبقى من أحسن، يبقى في حسن وفي إيه؟ الأحسن وأن تأخذ حقك المشروع، والتاني أن تتنازل. اللي بيتنازلوا بقى بيبقوا فاهمين عن الله فهم واسع، لأن مثلا قيل للحسن البصري كيف يطلب منا الشارع إننا نحسن إلى من أساء إلينا، فقال كلمته قال ألا نحسن إلى من جعل الله في جانبنا؟ لأن لما واحد يسيء واحد إحنا جميعا خلق الله ولله المثل الأعلى، هب أن إنسان عنده أولاد وواحد منهم أساء للآخر، قلب الأب يكون مع من؟ ك كذلك نحن خلق الله، فإن أساء واحد من خلق الله واحدا آخر من خلق الله، يبقى رب الخلق ده مع مين؟ يبقى مع اللي إيه؟ اللي أسيء. يقول اللي أسيء ده يقول يا سلام بقى الإساءة بتاعته دي خلت ربنا في جنبي، والله ده يستحق أني إيه؟ أحسن إليه. نعم. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. ولذلك إيه؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فيتبعون إيه؟ أحسنه. وفي آية تانية أظن واتبعوا أحسنه ما أنزل إليكم من ربكم. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. شوف بقى سأريكم دار الفاسقين. دار الفاسقين دي قالوا مين؟ دار الفاسقين قالك النار، قال انا حوريكم النار. يبقى معناه بيقول ان في نار وانتوا هتمروا عليها كده وتايه وتشوفوه. طب وجايب سيره النار دي في الحكايه دي يعني. ام قال لك دي علشان يربب في النفس انه يبعد عن ايه؟ عن كل امر يقربه ايه؟ يقربه ويقرب. او ساريكم دار الفاسقين اللي هم انتم غلبتوهم، اللي هم قوم في الايه؟ فرعون. شوفوا ازاي بقت كذا وخدتوا منهم كذا وخدتوا منهم الكنوز والمقام الكريم ولا الى اخره. وان كنتوا تحبوا ان مقالكم يبقى مقال دول اعملوا زيهم، وان كنتوا عايزين المقال يبقى غير زي دول يبقى التزموا مين؟ من يبقى ساريكم دار الفاسقين معناها حملهم على مين؟ على ما في الالواح، وعلى ان ياخذوها بقوه، وعلى ان يتبعوا احسن ما ان ايه؟ ما انزل الله. او دار الفاسقين اللي انتوا بتمروا عليهم في الغدو والرواح اللي هي ناحيه الشام، اللي هي مثلا مدائن لمدين اخاهم شعيبا ايه اللي حصل لها، والى ثمود اخاهم صالح ايه اللي ايه؟ ايه اللي حصل لها؟ ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق. احنا قلنا الايات تطلق على ايه؟ ثلاث اطلاقات. الآيات أولا جمع آية، وهي الأمر العجيب الملفت. والآية إما أن تكون آية كونية في الكون المرؤول زي قلنا ومن آياته الليل والنهار وخلق السماء والأرض وإلى آخره، وإما أن تكون آية دلالة على صدق الرسول في الإيه؟ في البلاغ، وإما أن تكون آية قرآنية فيها حكم من أحكام الإيه؟ هنا بقى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. عن أي آية؟ الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق أنا أصرفهم عن أن ينظروا نظرة اعتبار في آيات الكون. أو الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق أنا أبطل كيدهم في أن يتجهوا للباطل بالهدف. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. ساعة ما تيجي الموجودة يقول لك يا عم ده سحر، ده شعوذة، ده مش عارف ده إيه. يجي قرآن يقول لك يا عم أساطير الأولين اكتتبها. ما هو بيتكبر في الأرض بغير الإيه؟ بغير الحق. سأصرف عن آيات. ووجه الصرف إنه يعمل إيه؟ مدام هو متكبر فهم نفسه إنه هو إيه؟ والإنسان لا يفهم نفسه متكبرا إلا إذا ظن أن من يراه غير مساو له، يوم يعمل أنه إيه؟ نقول له طيب يا سيدي تكبر زي ما تتكبر، هتتكبر بإيه؟ مقومات الكبر إيه؟ قوة. ألم تر قويا ضعف؟ غنى؟ ألم تر غنيا افتقر؟ جاها؟ ألم تر ذا جاه صار ذليلا؟ إذن اللي يتكبر يتكبر بشيء ذاتي ما يسلبش منه. هذه أصول التكبر. فإذا ما حبيت تطبق هذه على البشر ما يمكنش يوجد واحد متكبر أبدا، لأن ما فيش حاجة فيه ذاتية أبدا، بل كلها موهوبة، والأغيار بتحدث علشان تبهمنا أن دي موهوبة. إن كانت ذاتية حافظ على قوتك، إن كانت ذاتية حافظ على مين؟ على غناك، إن كانت ذاتية حافظ على عزك، إنما أنت ما بتقدرش تعمل حاجة، يبقى إذن مقومات الكبرياء في البشر غيره إيه؟ ذاتية. قوله يتكبرون بغير حق تفيد إن فيه كبرياء بحق، الذين يتكبرون إيه؟ بغير إيه؟ يبقى فيه كبرياء بإيه؟ أيوة كبرياء بحق، اللي كبرياء ذاتي مش موهوب من أحد، ولذلك كان الكبرياء لله. هذه الكبرياء اللي له ذاتي خلاص، يبقى أدلب. ولذلك الذي يتكبر اعلموا أن كل متكبر في الأرض لا يخطر الله بباله، لأنه لو خطر الله بكماله في باله لتضاءل. يبقى مدام متكبر كده يبقى ربنا ما بيخطرش بباله، إنما اللي خطر بباله اللي إيه؟ الناس اللي إيه؟ ولذلك تضرب المثل، تيجي واحد مثلا رئيس غير مرؤوس، الرئيس الأعلى يعني، ورئيس لقوم ومرؤوس لآخر، خلاص ومرؤوس بس، يبقى عندنا كم حاجة؟ رئيس غير مرؤوس، ده الرئيس الأعلى، ورئيس مرؤوس، يعني فيه تحته ناس وفوق إيه؟ خلي بقى الرئيس المرؤوس ده يجي على الجماعة اللي هو رئيس عليهم ويقعد ويحط رجل على رجل ويدي أوامر ومش عارف إيه وينفش ومش عارف إيه، وبعدين التفت لقى الرئيس بتاعه دخل عليه. ولذلك المرؤوسين يمكن يختلس السخرية والضحك. الله، إذن هو مدام مش الرئيس بتاعه موجود ينفش على مين؟ على المزاج. فكذلك الناس إن لم يستحضروا الله في بالهم يعملوا على بعض أويما، إنما إن استحضروا الله بكبريائه يقول لا ما حدش يتكبر أبدا. سأصرف عن آياتي، أصرف عنه ما أعمل إيه يعني، هم مش منصرفين عن آياتي، آياتي الكونية فلا يعتبرون، آياتي الدليل على النبوة فلا يصدقون بسبب، آياتي القرآنية فلا ينفذون أحكامها، مش ده مرادهم؟ طب أنا حديهم مرادهم أعمل إيه؟ أطبع على قلوبهم، اللي جوه من الكفر ما يخرجش واللي خارج من الإيمان ما يدخلش، مش هم عايزين كده؟ طب أنا حدي لهم الحكاية دي، أو أصرفها فلا يستطيعون التغلب عليها، ودي مع وجود حركتهم في الحياة، أو أصرفها بأن أهلكهم فلا يستطيعون أن يصنعوا إيه؟ شيئا من هذا. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل كل آية، يعني من الآيات إياها، يا آية كونية يا آية إعجازية يا آية أحكام، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ليه لما يروا سبيل الرشد ما يتخذ؟ لأن سبيل الرشد بيضغط على شهوات النفس وأراده، عايز يقوله لا بلاش ده، عايز دي بل. لكن الغي بينطلق مدام، ليه؟ قال لك ولا يكون كذلك إلا إذا غفل عن معطيات الإيمان الذي يحرمه من شيء ليعطيه أشياء أثمن، أثمن، يبقى نظرة سطحية. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. والسبيل بقى مرة تبقى مذكرة ومرة تبقى مناسبة، عشان افرض انك انت بتقرأ يعني مرة وتقول ايه قل هذه سبيلي، تقول مرة قال هذه ومرة قال سبيل الرشد ويتخذوه ومش عارف ايه بقى. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا. إيه اللي خلاهم؟ إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. قال لك أيوة، لأنهم صرفوا نفوسهم عن الهداية، والهداية اللي بتعمل إيه؟ تبين الطريق المستقيم إلى الغاية المرجوة اللي هو السبيل الإيه؟ قل هذه إيه؟ سبيل. اوعوا تتبعوا السبل، سبيل اتبعوا هذا السبيل، اوعوا تتبعوا الإيه؟ السبل فتفرق بكم عن سبيل الله. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا، برضو آياتنا، ما هو إن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها، وبرضو هنا وكذبوا بإيه؟ بآياتنا. وكانوا عنها غافلين. احنا قلنا زمان إن الغفلة ما كانتش توجب الجزاء عليها، لأن الغافل ده ساهي وناسي. أم قال لك لا، ده هم صدفوا عن الأمر صدوفا عقليا مقصودا لدرجة إن نفهم منهم إيه، ولا هم هنا ولا داريين عن الإيه، عن الحكاية دي. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة كلها، كم جت الآيات كم مرة هنا؟ وإن يروا كل آية إيه؟ لا يؤمنوا بها. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا. والذين كذبوا بآياتنا، إذن المسألة كلها منطها في مين؟ في الآيات، كونية للاستدلال على من أوجدها، خلاص؟ وإعجازية للاستدلال على صدق من أرسل إيه؟ رسوله. قرآنية لأخذ منهج الله لتقييم حركة الإنسان. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم. معنى حبطت أعمالهم، يقول لك الشيء ده حبط، يعني هبط كده، أكنه كان نافش، مش كده؟ أكنه كان إيه؟ نافش، وبعدين إيه؟ حبط. نافش يعني في ظاهر الأمر أنهم عملوا أعمال إيه؟ إنهم أعمال حسنة. تقول له أيوة، قد يوجد من يعمل عملا حسنا نافعا للناس، ولكن أفي باله أنه يعمله إرضاء لله، أم للشهرة في ذاته، أم لثناء الناس عليه، أم للجاه والمركز والنفوس؟ ولذلك الرسول لما سئل عن المؤمن الشهيد قال لك الذي يقتل إيه؟ لتكون كلمة الله هي الأولى. لأن الرجل قد يقاتل حمية، يقاتل ليعرف مثلا أنه إيه؟ شجاع. أقول لكم من قاتل لتكون كلمة الله هي الإيه؟ هي الأولى. إذن ففي واحد يعمل عمل يظن كثير، ولذلك يقول لك إيه؟ بقى الكفار اللي اخترعوا الميكروب وشافوا المش عارف إيه وعملوا كده وقال بقى دول، يبقى نقول له إيه؟ لأن دول عملوا وليس في بالهم الله. هو أنت تأخذ أجرك إلا ممن عملت له؟ لكن الله سبحانه وتعالى هل أضاع أعمالهم الحسنة ولا ادهالهم في الدنيا؟ من كان يريد حرص الآخرة ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها. اللي زرع وأحسن اختيار البذور واختيار التربة وروى بنظامه، بيجيله الزرع ولا ما بيجيش؟ اللي بياخد الأسباب ويحكي ما بياخدها ولا بيجيش؟ لأن ده اسمه عطاء مين؟ عطاء الربوبية. وعطاء الربوبية عام لكل خلق الله، مؤمنا أو كافرا، عاصيا أو طائعا. لكن عطاء الألوهية اللي في المنهج افعل ولا تفعل، ده خاص بمين؟ خاص بالمؤمنين. فإذا ما أحسنوا استعمال أسباب الحياة في سنن الكونية يبقوا ياخدوا حظهم منها ولا لا؟ واخدوا حظهم من تخليد ذكرى، إقامة تماثيل، مش كده؟ مكافآت، مش عارف كل يوم يعملوا لهم حفلات تكريم، خدوها. يعني ما حرمناهمش من إيه؟ من الأعمال اللي عملوا. وأما الجزاء اللي في الآخرة نقول لا، الجزاء اللي في الآخرة يأخذه من عمل لرب الآخرة. اللي عمل لرب الآخرة يبقى ياخد مين؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة، خلاص صحراء واسعة كده وبتاع، السراب. وانت عارفين السراب؟ السراب لما الواحد يكون ماشي كده في اي وقت من الاوقات يوم يلاقي يخيل له قدامه مية ويقعد يمشي ما يلاقيش مية، ادي اسمها الايه؟ السراب. وله تعليل علمي مذكور في العلوم، كسراب بقيعة يحسبه اللي مش ظمآن، ما يهموش ده مية ولا مش مية، انما الظمآن ساعة ما يشوفه يعمل ايه؟ يقول لك المية جاهي. شوف ازاي الظمآن، انما الثاني سراب اهو شايفه ميه ولا مش ميه ما يهمنيش، انما الظمآن ده يقول لك يا ريته يبقى ايه، يا ريته يبقى ميه. حتى كسراب بقى يحسبه الظمآن ايه، حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. مش بس المهم انه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده، فوجئ بان الاله اللي كان ما بيصدقش انه هو موجود عنده. طيب اللي انت عملته ولا هوش في بالك ده عايز منه اجر؟ لا، اداك الاجر في قانون نواميس الحياه الكونيه، اللي يحصل حاجه ياخد ايه؟ ياخد جزاء عنها. حبطت اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون، اي ما يعملون بتوجيه منا. اللي ياخذ منا، اللي ياخذ الاجر منا، اللي عمل عمل بتوجيه من مين؟ بتوجيه. ونحن في ايه؟ ونحن في بعد. ولذلك قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. من بعده اي من بعد ذهابه لميقات مين؟ لما قال لهارون اخلفني في قوم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. الحلي طبعا احنا عارفين ان هو ما يتزين به، الذهب والجواهر والاشياء دي. لكن في اشياء الذهب سيدها دايما، لان الذهب ده اللي تقدر تشكل فيه زي ما انت ايه، ما انت عايز. واذا انكسر جبره سهل وكسره بطيء. ولذلك يقول لك الذهب ده كالانسان الطيب، انسان الكسر بتاعه بطيء ولكن انجباره سهل. فلما تسمع كلمة زينة صحيح يدخل فيها الماس ويدخل فيها الزمرد والياقوت واللي مش الكلام ده يدخل فيه، انما الذهب ايه. ولذلك تجد ان العالم مهما ارتقى لم يصنع رصيد امواله الا بالايه، الا بالذهب. هو الذهب الايه، يجيب الياقوت، يجيب الجواهر، يجيب الماس، لا ما يمكنش. يبقى هي الحلي اذا اطلقت يبقى المراد بها بايه؟ الذهب. وهي دي اللي خدها موسى السامري وسيحها وعمل منها تمثال الايه، تمثال العجل، لان الماس والعمليات دي ما يمكنش ايه، ما يمكنش تسيح ولا تعمل. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم، حليهم ده كانوا مستضعفين وكانوا مستذلين وكانوا مش عارف ايه وكانوا ايه. هم قال لك ايه، هم كانوا احتالوا على الاقباط اللي في مصر وخدوا منهم الحلي يعني سلفه كده، وبعدين قامت الحكايه بتاعت الغرق والبتاع، فخدوا الايه، خدوا الحلي ايه وياهم من حليهم عجلا. العجل ده هو ذكر البقر جسدا. ساعه ما تسمع عجلا جسدا يبقى ايه، محجب يعني له ايه، حج. وكلمه جسدا اخذ منها اهل التفسير ان هو بدن لا روح له، زي ما تقول ده فلان ده جثه، فلان ده ايه يعني كانه جثه، يعني ما فيش فيه ايه، مش فيه روح. جسدا. وقوله له خوار، لو ان الجسد يطلق على الشيء بروحه ما كانش يقول له خوار، انما له خوار يدل على ان جسديته ما كانتش تدي الايه، الخوار. يعني مفهوم الكلام هو جسدا وبعدين قال له خوار. لو كان جسد يعني فيه روحه وحياته مش عارف ايه كان يبقى طبيعي ايه، ما دام عجل يبقى له خوار، انما كونه قال له خوار دليل على ان الجسديه بتاعته ما كانتش تدي ايه، فجاب الوصف بتاع له خوار. الخور، الخوار ده اللي هو الصوت البقر، صوت الايه، صوت البقر. طب وده زي قالك لانه لما عمل الحلي وسيحها العمل من الحلي يعني بده يتميز عن الالهه اللي من الاحجار، وال يعني اله بقى يعمله اله نفيس، فعملوا من الايه، قالوا عملوا من الحلي المسروقه، عملوا من الحلي الايه المسروق، يعني عشان يبقى حرام كم مرة. ما هم بيقولوا الواحد قال له انت واحد فاسق بتشتهي ايه، ام قال له انا اشتهي كأس خمر في رمضان، اعوذ بالله، كأس خمر لوحده ايه وفي رمضان حرام. وقال ويكون مشترا بثمن خنزير، والخنزير مسروق. قالوا له ليه العملية؟ قال حتى يكون حراما 4 مرات. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. قالوا كيف صنع له الخوار لهذا الجسد؟ قال لك ان اللي عمله عملوا بطريقة بحيث اذا استقبل من دبره هبة الهواء تعمل في جوفه شبه صوت الايه البقر حين يخرج من ايه. ودي عملية بنشوفها في الناي، النيل الغابة المخروقة دي، مش الرجل المصوت بيقدر يديلها من النفس ويعمل صباعه كده ويعمل يديلها الصوت اللي هو ايه اللي هو عايزه. فهو لما صنع العجل عمل فيه ايه؟ عمل فيه الحيلة دي. الحيلة انه عمل جهة من دبره تستقبل الهواء والجهة التانية تنفذ منها الهواء، وعمل له تركيبات بحيث اذا مر الهواء يوم يحدث الايه الصوت اللي هو عجلا جسدا له ايه خوار. وقصة بقى العجل جاية بقى في صورة مين؟ في صورة طه، جاء بقى بوضوح، والسامري والموضوع ده. فإحنا مش عايزين نتعرض لها الآن دلوقتي لحد ما نتعرض لها إيه في وقتها. عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه، وش معنى اختار العجل يعني؟ أما لك لأنهم هنا كان طالعين من مصر وشايفون أنهم بيعبدوا الإيه؟ بيعبدوا العجل، وكانوا بيعبدوا العجل لمزية فيه، لأن هي العبادة الأشياء الأخرى، لأنهم كانوا يرون فيها مظهر قوة. الذين عبدوا الشمس رأوا فيها مظهر قوة، اللي بيعبدوا القمر، اللي بيعبدوا النجوم، دول كانوا بقى، لأن النيل كان موجود، والنيل حين يغمر الأرض، وبعدين لما يغمر الأرض عايزين اللي يحوط الإيه؟ فكان العجل هو سيد الاقتصاد عندهم. فدي مظهر من مظاهر الايه؟ من مظاهر القوة. عجلا جسدا له خوار. طيب ازاي اتخذ قوم موسى من بعده عجلا جوا يعبدوه؟ بقى بعد ما ربنا يمتن عليهم المنة العظيمة في انه يعمل وياهم بالنسبة لفرعون ما عمل يكون. قال لك يا اخي ده اين وجاوزنا ببني اسرائيل البحر، مش كده؟ وبعدين ايه؟ مروا على قوم بيعبدوا، قالوا اعمل لنا ايه؟ اله كما لهم آلهة. ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ دي قضية بتهدم كل عبادة لمن دون الله. ليه؟ أم قال لك لأن المعبود والعابد لازم يتلقى العابد من المعبود أوامر، يبقى العابد عنده منهج يريد أن إيه؟ المعبود له منهج يريد أن العابد إيه؟ ينفذه. المنهج ده لازم يكون بواسطة إيه؟ بواسطة رسل يبلغون رسالات الله وكلام الله لمين؟ الذين يعبدون الشمس. نقول لهم طب استنى، بتعبدوها يعني إيه؟ ما هي العبادة؟ العبادة هي الطاعة الإيه؟ العابد للمعبود في فعل ولا تفعل، مش هي دي العبادة؟ طيب الشمس قالت لكم فعلوا ايه ولا تفعلوا ايه عشان تعبدوا ايه؟ اذا ما فيش واسطة كلامية بتقول لهم اعملوا لنا ايه، اعملوا لنا كذا. طيب معبود بدون منهج للعابد يبقى ايه؟ طيب ماذا قالت الشمس الذي يعبدني؟ ماذا اعدت له؟ والذي لا يعبدني ماذا أعدت له؟ لو أنها مثلا قالت اللي يعبدني هطلع له وأعمل له الضوء وأعمل له الحرارة واللي ما يعبدنيش يبقى كلام معقول، إنما ده احنا شايفينها بتدي ده وده. طيب يبقى نقول في الآخرة هتدي في الآخرة، ما قالتش إن أنا لي آخرة علشان إيه؟ إذن إبطال كل عبادة لغير الله من ناحية إيه؟ من ناحية إن العبادة تقتضي أمرا ونهيا، وكل ما عدا الله لا رسالة له في فعل ولا تفعل. ولم يقل لنا ما الذي يطيعه نصنع له ماذا، والذي يعصاني نصنع له ايه ماذا. ألم ير أنه لا يكلم ولا يهديهم سبيلا. إذن الأصل في الايه؟ في المعبود أنه يهدي العابد السبيل الموصل إلى خيره في الدنيا وفي الايه وفي الآخرة. اتخذوه وكانوا ظالمين. كانوا ظالمين لأنهم أعطوا حقا لمن ليس له إيه حق، وحق إيه؟ والحق أعلى قمة في الحق. ولذلك قال إن الشرك لظلم إيه؟ ظلم عظيم. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا، أكن بقى الحكاية لما بقت جماهيريا وقالوا كده عبود وعملوا العجل ومش عارف إيه وانبسطوا من حكاية خوار ومش عارف، الناس اللي لهم شوية بصيرة أو بقية إيمان قالوا إيه الحكاية دي؟ الحكاية دي سخيفة قوي يا شيخ، والله ما كان حياتنا نعملها. أمم ندموا على إيه؟ على ما كان. يقال ندم ويقال إيه؟ سقط في يده. سقط في يده يعني إيه؟ إحنا عندنا لا تزال بقايا الدلالات الفطرية الطبيعية في الناس. الدلالات الطبيعية الفطرية اللي ما بتختلفش فيها أمة عن أمة، لا تزال في كل ألوان الدلالات هذه في كل الأجناس وفي كل لغة تشير إلى إيه؟ إلى لا، وهذه في كل الأجناس تشير إلى نعم، وهذه في كل الأجناس، وهذه في كل الأجناس. الله، إذن ففيه دلالات فطرية هي اللي بقي لنا من الإيه؟ من الالتقاء الطبيعي في المخاطبات. تعال بقى، الإنسان إذا عمل شيء وبعد ذلك حصل له عكس ما كان يقصده ماذا يصنع فطريا كده في كل الأمم؟ يوم يعملها يقولوا عض أنامل الإيه؟ الندم. ليه؟ لأنه عمل شيء ما كان يصح عن إيه؟ فإذا كان الشيء عظيم قوي ما يكتفيش بالأنملة، يمسك إيده كده يوم يعض الظالم أهي سقط في أيديهم جت أنيابهم على مين؟ على أيديهم. يعني كأن الندم بلغ إيه؟ بلغ إيه؟ أشد. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن. صدقوا في هذه. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، بقى رجع حالة كونه غضبان وأسف، ده يدل على أنه جاله خبر على الحكاية ولا مش حكاية؟ طب إيه الغضب وإيه الأسف؟ الأسف عملية نفسية، حزن. العملية النفسية دي سموها عملية المواجيد النفسية، يعني الشيء اللي يجده الإنسان في إيه؟ في نفسه. قد يعبر عن هذه المواجيد بانفعالات نزوعية، يبقى يجي الغضب شيء أحزنه، ده معنى نفسي، وبعدين يغضب. ولذلك تجد فيه فرق بين اللي يحزن ويكبت في نفسه كده واللي ايه؟ واللي يغضب. ثم تلاقي اللي يغضب بقى أوداجه تنتفخ، وشه ايه؟ يحمر، هياجه يستمر، عينيه يبقى لها وضع، ايديه يبقى لها وضع، اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ غضبان. يبقى موسى بقى فيه ايه؟ حالتين اثنين. قدم الغضب، قدم مين؟ ليه؟ لأنه رسوله منهجه اللي جايبه إيه؟ يبقى ده ما يكفيش فيه الحزن، ده لازم يكون فيه الإيه؟ الغضب اللي هو هياج الجوال. احنا كنا زمان قلنا ان كل تصور شعوري له ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة إدراكية، بعدين مرحلة وجدانية في النفس، وبعدين مرحلة نزوعية بالحركة. وضربنا المثل لذلك بالوردة، واحد يشوف وردة كونه شافها هذا إدراك، فيعجب بها ويسر من شكلها وكده ويطمن لها ويرتاح، يبقى ده اسمه ايه؟ ده وجدان، اللي جه في نفسه واستقر في نفسه، يروح يمد ايده عشان يقطفها، دي عملية نزوع حركة. بقى التشريع ملوش دعوة بالايه؟ بأن تدرك وان تجد في نفسك، لكن ساعه ما تيجي تمد ايدك انت شايف لك لا ده مش بتاعتك اوعى. العمليه الاسف الحزن، الاسف اللي هيكون عند موسى ما يبانش عند مين؟ عند المخالفين المنهج. انما الغضب هو اللي ايه، يبقى لازم العمليه النزوعيه، العمليه النزوعيه. ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا، اسف يعني مبالغه مش اسفا، في فرق بين اسف واسف. اسف دي خفيفه شويه، انما اسف صيغه مبالغه. قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، يعني استبططوني. ما هو احنا بنقول وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بإيه؟ بعشر. أعجلتم أمر ربكم، يعني قلتم إنني بطيت عليكم، وإبطائي ده تفسروه بإنني مت ومش جاي لكم تاني. فلما هو أنتوا كنتوا بتعبدوا علشاني ولا بتعبدوا علشان إله باقي؟ وانتوا كنتوا بتعبدوني. سيدنا ابو بكر قال ايه؟ من كان يعبد محمدا ومن كان يعبد الله فان الله. نعم. فافرض انتوا عجلتم امر ربكم، انتوا استبططوني وانتوا ايه اللي ما خلاش يجي؟ يعني خفتوا ان انا ايه؟ مت، وما دام مت يبقى المنهج ينطمس. انتوا بتعبدوني ولا بتعبدوا ربنا؟ أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح، الألواح اللي فيها الإيه، وكتبنا له في الألواح الإيه من كل شيء. والشطر على مين بقى؟ على أخوه. وأخذ برأس أخيه يجره إليه. أهو ده بقى النزوع الغضب، النزوع الإيه الغضب، النزوع الغضب خلاه يعمل ايه؟ اخذ براس اخيه. شوف بقى كلمه اخذ براس اخيه، وكلمه اخيه برضو لها معنى، يعني الاخوه هنا بقى ما نفرقش. يجره اليه. فماذا كان رد الاخ؟ قال يا ابن امه، قال ابن امه، ما هي قال ابن يعني هي يا ابن ام، ابن ام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. طب ابن أمي يعني إيه ابن أم؟ ما جابش ابن أب يعني. أم قال لك لأن أبو موسى وهارون طوي اسمه في تاريخ النبوات، ما بنش لنا عنه حاجة، والعلم اللي بان هو مين، واللي لقي مشقات هو مين، فجاب له القدر المشترك اللي هو إيه بارز في حياته. ولأن الأمومة مستقر الأرحام، لذلك لما تجد إخوات من الأم وإخوات من الأب بس، وإخوات من الأب والأم، إخوات من الأب والأم دول عماش، لما تيجي ترتبهم الإخوات من الأم يبقى فيهم إيه حنان، إخوات من الأب يبقى دول فيهم إيه، فجاب له القدر الإيه القدر المشترك بينهم اللي له في تاريخهم ايه، اللي له في تاريخهم وجود، يعني وجود مستحضر. اما الاب فانتوا عارفين حاجة عن عمران، ما نعرفش حاجة عن عمران، انما ام موسى نعرفها ولا لا؟ اوحينا الى ام موسى، اذا اوحينا الى ام موسى وقالت لاخته قدسه فيهم وحرمنا عليهم، كلها متعلقة بمين. فبيقول له بالاسلوب اللي ايه اللي يحننه، يا ابن أم، ابن أم، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. طب ما دام كادوا يقتلونني يبقى دليل على أنني وقفت منهم موقف المعارض والمعاند، يبقى أنا أديت ولا ما أديتش؟ يبقى أديت. إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. الشماتة هي إيه؟ هي إظهار الفرح بمصيبة تقع لخصم، أدي الشماتة. طب فلا تشمت بها الأعداء، من هم الأعداء؟ اللي هم القوم اللي اتخذوا العجل، وصفهم بالأعداء وقال له ما تخليهمش يشمتوا فيا، دليل على أنه وقف منهم موقف العداوة وإن الموقف ده هيفرحهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.